وباطن لا يسأل اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي الطالبين رضاه. صلى الإله على النبي صلى الإله على النبي وآله والمقتدين.